باب ارتياعا وداعا يا أبا الزهراء وداعا فقلبي في الجوى باب ارتياعا رحلت وأدمعي تنساب شوقا وقلبي مبحر يحكي الشراعا رحلت وأدمعي تنساب شوقا وقلبي مبحر يحكي الشراعا وداعا يا أبا الزهراء وداعا رحلت وأدمعي تنساب شوقا وقلبي مبحر يحكي الشراع وداعا يا أبا الزهراء وداعا هواكم وقلبي في الغرام سما ارتفاعا أنا الصب المعنى في هواكم وقلبي في الغرام سما ارتفاعا فأنتم قدوتي وملاذ روحي فأنتم قدوتي وملاذ روحي وأنتم عمدتي أرجو اجتماعا وداعا يا أبا الزهراء وداعا فقلبي في الجوى باب ارتياعا رحلت وأدمعي تنساب شوقا وقلبي مبحر يحكي الشراع رحلت وأدمعي تنساب شوقا وقلبي مبحر يحكي الشراع حللتم مهجتي وشغاف قلبي وأخشى منكم بعد انقطاع حللتم مهجتي وشغاف قلبي وأخشى منكم بعد انقطاع فجودوا بالوصال وأسعفوني فجودوا بالوصال وأسعفوني إذا ما الخطب للأحباب راعا وداعا يا أبا الزهراء وداعا فقلبي في الجوى باب ارتياعا رحلت وأدمعي تنساب شوقا وقلبي مبحر يحكي الشراع رحلت وأدمعي تنساب شوقا وقلبي مبحر يحكي الشراع زهراء إني مستجير وحاشا أن أكون يكون بكم ضاعا. أبا الزهراء إني مستجير وحاشا أن أكون بكم ضاعا. فكلي منجدا إن حل كرب فكلي منجدا إن حل كرب. فلست أرى بغيركم دفاعا. وداعي يا أبا الزهراء وداعا. فقلبي في الجوى جاب الكياعا. رحلت وأدمعي تنساب شوقا وقلبي مبحر يحكي الشرار.